الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه واجمعنا على منهاجه وتوفانا عليه بفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. تأين في ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الإيمان بالرسل، وهذه الثلاثة الأصول كما مضى معنا هي ثلاثة أسئلة القبر عليكم السلام التي يسألها العبد إذا ما نزل في قبره، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يسأل عن ربه، عن دينه، عن الرجل الذي بعث فيه، عن النبي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل عن أحد سواه، لأنه لا متبوع لنا في هذه الأمة إلا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. وليس وضع هذه الثلاثة أصول للإمام ابن عبد الوهاب هو تقييد للدين في هذه الأصول الثلاثة، لأن له الأصول الستة أو على الأربعة وغير ذلك، وليس لابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا لغيرهم أن يحجر الدين في أصول أو يوسعها في أصول، إنما هذا الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو منهاج النجاة، النسل كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة لها لأمة، لأمة الأمة أداة حربها وعزتها في الاعتصام، وأما أسباب التنكيل بها في الانفصام. التمكين ابن شرعي للاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بوحيه بدينه لا تتفرق. والتنكيل للأمة وليد الانفصام، أن تتفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا وأحزابا. هذه الأمة المعصومة كانت قوية، دانت لها الأرض من أقصاها إلى أقصاها، بثلة قليلة حملوا هذا الدين فأناروا به الأرض في مدة وجيزة جدا في تاريخ الأمم، جعلوا الأرض من أقصى إلى أقصاها مسجد تعلو في جنباته لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب كما يرث الابن العاق ميراثا فيضيعه، يأخذون عرض هذا الأدنى، كلما عرض لهم شيء أدنى أخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. انظروا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى التابعين لهم بإحسان، كيف مكن الله لهم مع قلة عددهم وعتادهم. وانظروا إلينا الآن مع كثرتنا، مع كثرتنا ضربت علينا الذلة وضرب علينا الصغار، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا في المخالفة، فعلينا أن نعود إلى الأمر الأول، إلى العتيق كما قال السلف، لا إلى الجماعات والأحزاب والفرق. يجمعنا دين واحد، حينئذ نسود الأرض كما سادها أجدادنا، ونعمرها كما عمرها آباؤنا، وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا. فليس دراسة الثلاثة أصول تعصب لابن عبد الوهاب، وليس دراسة الكتاب لابن تيمية تعصب لابن تيمية، حاشا وكلا، وإنما العلماء منارات على الطريق. وأما قائدنا وإمامنا ومرشدنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فأنت يوم القيامة ترجو أن تدعى بأي إمام؟ تريد أن تأتي خلف ابن عبد الوهاب؟ أنت وزاك. تريد أن تأتي خلف ابن تيمية؟ أنت وزاك. أنا أريد أن آتي خلف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ، اللهم فسر. الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان الستة كما هو معلوم. والرسل جمع رسول، تكلمنا في المرة الماضية الفرق بين الرسول وبين النبي. أول الرسل نوح صلى الله عليه وسلم، واختلف هل بينه وبين آدم نبي أم لا. آدم نبي مكلم معلم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والمشهور أن إدريس عليه السلام نبي من أنبياء الله بين نوح وآدم، وهذا على التحقيق مأخوذ من الإسرائيليات من كتب أهل الكتاب، وإلا فالدليل على خلاف ذلك، لأن الله عز وجل قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وفي حديث الشفاعة يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وفي حديث المعراج قال إدريس عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. أما آدم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فلو كان إدريس جدا لنوح لكان جدا لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكان قوله له مرحبا بالابن الصالح كما قال الإمام ابن العربي رحمة الله عليه. ولذلك حقق أهل العلم هذه المسألة فقالوا إن إدريس صلى الله عليه وسلم بعد نوح وليس قبل نوح صلى الله عليه وسلم. وخاتم النبيين ولا نبي بعده ولا رسول بعده هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومن ادعى النبوة بعده كفر، ومن اعتقد النبوة في غيره بعده كفر، وهو العاقب الذي لا يعقبه نبي، وليس بينه وبين القيامة نبي، لا نبي بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأولو العزم من الرسل الخمسة على الراجح هم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء الخمسة، كما في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة عليهم الصلاة والسلام، خيرهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وهو خليل الله كما قال وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبعده في المنزلة إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كليم الله موسى، ثم كلمة الله عيسى، ثم شيخ المرسلين نوح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإيمان بالرسل على نوعين، إيمان مجمل نؤمن بكل نبي وكل رسول نبأه الله أو أرسله الله إلى الأرض، من علمنا ومن لم نعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأنبياء قال 124,000 نبي، نحن لا نعلم إلا 25 ذكروا في القرآن، وقيل 25 من الرسل وليس من الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر فالرسل قال 318 رسولا، يعني حتى الرسل أكثر بكثير مما ذكر لنا في القرآن. ما هو موقفنا؟ نؤمن بكل من أرسله الله ومن نبأه الله، علمنا أم لم نعلم، ولا نفرق بين أحد من رسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، من أول من آمن في هذه الأمة؟ محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول، أول من يؤمن في أي أمة هو رسولها ونبيها، ثم يتبعه بعد من يتبعه. آمن الرسول، ولذلك كان النبي أو الرسول تأتي له الآية هو أولا ثم لقومه. نوح موسى صلى الله عليه وسلم لما كلمه ربه على طور سيناء حررها الله رب العالمين من هؤلاء المجرمين الذين يسفكون دماء المؤمنين المسلمين من جنود بلدتنا فيها، لما كلمه ربه على طور سيناء أراه آية العصا، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى. فآمن موسى بهذه الآية ثم أتبع القوم بهذه الآية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إن الذين يفرقون بين الله ورسله أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا أليما، كما قال الله سبحانه وتعالى. فلا نفرق بين أنبياء الله. اليهود جاءوا إلى موسى ووقفوا فكفروا بعيسى وطعنوا فيه، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيه. النصارى جاءوا إلى عيسى ووقفوا وأنكروا غيره وجحدوا رسالة محمد. أما نحن بفضل الله عز وجل الرسالة الخاتمة، قل آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الدين امتداد من محمد إلى آدم عليه الصلاة والسلام، دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فنؤمن بالنبيين جميعا وبالرسل جميعا. ثم الإيمان التفصيلي بالتفاصيل التي أتت، كما قلنا في الملائكة إيمان إجمالي لأن عدد الملائكة لا يحصي إلا الله، وتفصيلي بأسماء من علمنا كجبريل ميكال إسرافيل، بصفات من أتى وصفه في القرآن أو في السنة، إبراهيم له 600 جناح ونحو ذلك. كذلك في الرسل التفصيل، أن نؤمن بمن ذكروا لنا على التفصيل الذي جاءنا. أما نبينا وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فسيأتي تفصيل ذلك في الأصل الثالث، وهو بيان معنى محمد رسول الله، ونعلم إجمال سيرته صلى الله عليه وسلم. كذلك نؤمن بعيسى وأنه كلمة الله، يعني كان بالكلمة، لا أنه الكلمة كما يقول النصارى ويقول بالأقانيم الثلاثة، ثلاثة في واحد، إنما كان بالكلمة عليه الصلاة والسلام، وكان هو وأمه آية للعالمين، نؤمن بذلك ولا ننعته بشيء من الألوهية ولا من الربوبية، وإنما هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بموسى وأن الله كلمه على جبل الطور، وما كان منه مع قومه وما كان من قومه معه عليه الصلاة والسلام، وكذلك إبراهيم وما كان من دعوته في العراق وفي الشام وفي مصر وفي الحجاز. نؤمن بكل ما جاء عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر يعني اليوم الذي لا يوم بعده، لأنه بعده خلود ولا موت. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار والعياذ بالله خلود بلا موت. فإذا هو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده. لكن في كتب الاعتقاد لما يتحدث عن اليوم الآخر يراد به من خروج الروح من العبد إلى أن يستقر منعم في جنته أو معذب في ناره. صلى الله أن ينجينا وإياكم أجمع. فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الروح تخرج من العبد بموت إذا جاءه ملك الموت ومن معه من الملائكة، سواء كانت ملائكة الرحمة للنفوس الطيبة أو ملائكة العذاب للنفوس الخبيثة. طيب الله نفوسنا وإياكم أجمعين. ثم بعد ذلك النفس الطيبة ترفع إلى عليين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والنفس الخبيثة لا تفتح لهم أبواب السماء، ثم يلقون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في القبر أما المؤمن فإنه يجيب عن الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ ديني الإسلام. أما المنافق أو المرتاب فإنه يقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الإجابة يسيرة الآن، لكن هناك يجيب العمل. ليس الإجابة إجابة لسان، وإنما من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا هو الذي يجيب في القبر عن الأسئلة الثلاثة، نجانا الله وإياه. ثم بعد ذلك إما منعم في قبر أو معذب. هناك من ينكر عذاب القبر، هناك من ينكر عذاب القبر قديما أو حديثا، مع أن الأدلة سواء في الكتاب أو في السنة متواترة على أن الحياة البرزخية إما نعيم وإما جحيم. والله عز وجل لما تكلم عن آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إفساد بين الناس، والنميمة تعمل في الناس عمل السحر، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالعض، السحر تفرق بين المسلمين وتوقع الفتنة بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والزوجات وبين العائلات بل وبين البلدان، أسأل الله أن يسلمنا وإياكم أجمعين. فأما الأول فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، فقال صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول. ولذلك وجب على الناس أن يتعلموا الطهارة، تعلموا آداب الخلاء، تعلموا الوضوء، تعلموا الغسل، وأن يستنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول. والله سبحانه وتعالى كما يضرب لنا الأمثلة في البعث، البعث الذي ينكره الكفار، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، يضرب لنا المثال بالشمس تولد وتموت، أنت تراها ولدت وماذا، وترى القمر في أول الشهر طفلا يكبر شيئا فشيئا حتى إذا ما شب فاستدار أصابه الوهن والكبر حتى يضمحل فيزول. وضرب لنا المثال بالأرض الميتة، أحييناها بالمطر ينزل عليها فتهتز وتنبت من كل زوج بهيل. وضرب لنا المثال مع الخليل ومع المسيح وعيسى صلى الله وموسى صلى الله عليه وسلم في قصة البقرة، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها أصحاب الكهف كما في سورة الكهف، الأمثلة كثيرة جدا. حتى في عذاب القبر عندنا المثال، نراه ليل نهار في النائم في أحلامه أو كوابيسه، يكون إما منعما أو معذبا، وأنت بجواره لا تدري شيئا، لأنهم يقولون نحن نمر على القبور ولا نرى شيئا، وربما فتحنا القبر ولا نرى شيئا. نقول أقرب مثال أنك ترى النائم يعذب، يقوم يقول لك حاولت أن أستيقظ، كدت أن أموت، كان يصنع معي كذا وكذا، تقول له أنا بجوارك وما شعرت بشيء. هذا أقرب مثال يقرب لك الأمر. وأما أهل الإيمان فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم بعد القبر وانتهاء أمر العالم يأتي البعث، يبعث الله رب العالمين من في القبور ويحشرهم في أرض المحشر، ويطول الأمر جدا، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويلجم العرق الناس كل بحسبه، ويهرع الناس إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وكلهم يقول نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها. ثم يأتي تحت العرش فيخر، عبد يخر لربه سبحانه وتعالى. الشفاعة تكرمة له وليست له، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك وملك لله سبحانه. أما محمد عبد يأتي فيسجد فيركع تحت العرش فيفتح عليه بمحامد تفتح عليه حينئذ، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فحينئذ يشفع الشفاعة الكبرى في القضاء بين الخلق. عندما أتوا الرسل هنا أتوا ليفصل الله بين العباد في المحشر ولو إلى النار من شدة أهوال القيامة، أمر عظيم جدا أمر القيامة، أمر أنت لا تتخيله. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا وهو راض عنه، أمر شديد جدا، حتى إنهم يستشفعون الأنبياء في فصل القضاء ولو إلى النار، فأي شيء هذا؟ أمر عظيم جدا. ثم بعد ذلك أول أمة تحاسب نحن السابقون الآخر. نحن الآخرون وجودا ولكن نحن السابقون منزلة عند الله سبحانه وتعالى حتى يوم القيامة. ولكن هنا أمر شديد أيضا، يكون لكل نبي حوض يسقى منه أمته، وأعظم الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ويهرع الناس إليه في هذا اليوم الشديد، وحره كما تعلموا والشمس قد دنت من الرؤوس، أمر مهول، ولكنه لا يشرب من حوضه الذي عدد كزانه كعدد نجوم السماء، ماؤه أشهى من العسل وأصفى من اللبن، لا يشرب منه كل أحد، وإنما يشرب منه من؟ أهل السنة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يشربون منه، وأما غيرهم فيزادون عن حوضه. بعد السروق. نعم. يعني هي عدم هنجم من السروق. لا لا لا. الحوض. هسه بتقول بعد الصلاة. لا. أنا أمشي معك مرحلة مرحلة. تأمل هذا المشهد وافتح قلبك له. مشهد القيامة. يوم الحسرة والندامة، ثم تأتي حوض أرحم الخلائق، الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه، ثم يزاد الأبعد كما تزاد الإبل عن حياضها، فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول الرحمة المهداة سحقا بعدا لمن أحدث بعدي، سحقا لمن أحدث بعدي. من الذي يقول هذا؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أهل العلم إن الذين يشربون من حوض يوم القيامة هم الذين كانوا يشربون من سنته في الدنيا، وكل على قدر شربه، فمن استزاد زيد له، ومن نقص نقص منه. فانظر في نفسك، في اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم، في أخذك من سنته، من علمه، من شرعته صلى الله عليه وسلم، واجعله إمامك دون غيره صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الحياض يأتي الميزان، فتوزن أعمال العبد، توزن أعمال العبد، وأنت تعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة بمثلها، ومع ذلك لا يهلك على الله إلا هلك. ترى أن أناسا من المسلمين يدخلون النار كما أخبر النبي المختار، مع أن الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء والسيئة بمثلها. ما هذا الأمر الشديد؟ فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن نفسك قبل أن توزن، كما قال عمر رضي الله عنه: فإنه أهون عليكم أن تحاسبوا أنفسكم اليوم من الحساب غدا يوم العرض على ربكم، يومئذ لا تخفى منكم خافية. ميزان يزن الصغير والكبير والجليل والحقير. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. أمر عظيم جدا. ثم بعد ذلك العبد إما إلى جنة وإما إلى نار، وهذا يكون بجواز الصراط. فقوم يجوزونك البرق، وقوم كالطير وقوم كأجاويد الخيل والركاب، وقوم حبوا وزحفا. فمنهم من يكردس، ومنهم من يخدش، ومنهم من يسقط في النار. ثم تبدأ الشفاعة. الشفاعة الكبرى كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. أما إخراج الجهنميين من النار من أهل التوحيد فهذا للنبي والأنبياء والمؤمنين وللملائكة، ثم شفاعة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين ربنا رب العالمين. فيخرجون من النار أهل لا إله إلا الله، ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، يعني الكفار والمشركين. أما أهل التوحيد من أتباع النبيين والمرسلين فلا يخلدون فيها. لكن الدرس إنه قد يدخل العبد الموحد النار إما ببدعة وإما بمعصية، فمن كان على بدعة فليتب، ومن كان على معصية فليتب، فإن الله تواب فعال للتوبة، يتوب توبة من بعد توبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فنسارع بالتوبة والأوبة، فإنه لن ينفعنا يوم القيامة أحد إلا أن نأتي الله سبحانه بقلب سليم. ثم بعد الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. عليكم السلام. في المرة الماضية تكلمنا عن أن من آمن بالله آمن بملائكته الذين ينزلون برسالاته كتبه على رسله الذين ينذرون اليوم الآخر. فإذا تم اليوم الآخر ودخل أهل الجنة إلى الجنة جعلنا الله وإياكم منها، وأهل النار إلى النار نعوذ بالله منها وإياكم، فحينئذ تم قدر الله الذي قدره قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما هو القدر؟ التقدير. والتقدير يكون عن علم وكتابة ومشيئة وخلق، وهي مراتب القدر الأربعة. والقدر أربعة فحققوا: علم، كتابة، يشاء، يخلق. هذه أربعة مراتب. الله عز وجل هو العليم، يعلم ما هو كائن وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هو العليم علام الغيوب سبحانه وتعالى، علم ثم كتب كما مر معنا، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه أحد، هو سر الله سبحانه وتعالى. ثم إذا يشاء يخلق، يعني شاء الآن مجلسنا هذا فكان، ولو لم يشأه لم يكن. شاء أن توجد أنت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، شاء فخلق. وقس على ذلك كل أفعال العباد وما يكون في هذا الكون بمشيئة الله وقدرته. وعليه فتجد أن مراتب القدر على قسمين: قبل المقدور ومع المقدور. فالذي قبل المقدور هو العلم والكتابة، فعلم الله أزلي سابق، وكتابته قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وأما الذي مع المخلوق شاء فخلق، نما أبردا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. جلت قدرته من أسمائه القادر المقتدر القدير، القادر المقتدر القدير. القادر تدل على صفة القدرة، والقدير يدل على صفة القدر التقدير، والمقتدر تجمع الصفتين، فهو قادر قدير ذو قدرة وتقدير سبحانه وتعالى. لا يكون شيء في كونه إلا بمشيئته، جلت قدرته. وإذن عندنا ما هي مراتب القدر؟ أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. عندنا بعض الناس يخالفون ممن ينسبون إلى الإسلام، يعني من الفرق الإسلامية، ليسوا من الكفار. منهم من هم يسمون بالقدرية، ومنهم من يسمون بالجبرية. القدرية نفاة القدر، قدرية نفاة القدر، ويصح أن نقول الآن على العقلانية نفاة العقل، أن الكلام العقلي ينافي العقل لأنه يقدح في النقل، وما قدح في النقل الثابت المتواتر فهو خلاف العقل. الشاهد سموا بالقدرية لأنهم نفاة القدر، اللي هم المعتزلة ومن تابعهم، المعتزلة ومن تابعهم يقولون أن العبد يخلق فعله، وأن الله سبحانه لم يقدر المقادير. يقابلهم فرقة تسمى الجبرية، يقولون لا، أن الله سبحانه قدر كل شيء وجبر العباد على ما هم عليه. الفرقة الأولى تصف الله بالعجز، الفرقة الثانية تصف الله بالظلم. ما هكون أن يخليك تعمل المعصية ويدخلك النار، هذا ظلم. وأهل السنة يقولون كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللرب مشيئة ليس كمثلها مشيئة، وجعل للعبد مشيئة واختيارا. فالله كتب في اللوح المحفوظ وقدر مقادير الخلائق، لكن أنا لا أعلمها، أنا لا أعلمها. فجاء وقت الصلاة فصليت، هل أنا كنت أعلم أني مكتوب في اللوح أصلي أو لا أصلي؟ لا أعلم، فصليت وغيري لم يصلي. أو جاءت الفاحشة فوقعتها وغيري لم يوقعها، هل أنا كنت أعلم أني مكتوب؟ لا أعلم. إذن لا حجة لأحد بالقدر، فالقدر لا يحتج به على المعائب، وإنما يحتج به على المصائب. يعني لما واحد يصيبه مصيبة، عربية خبطته، ابنه مات، فقد عزيز، يقول قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية قدر الله وما شاء فعل. لكن زنى والعياذ بالله، سرق، رابى، راشى، سب، اغتاب، نمى، فعل أي معصية، يقول مكتوب علي؟ لا، ما كان يدريك أنك مكتوب عليك أن تعصي. واضح الصورة؟ فلا حجة لأحد بل قدر. الآن حانت وقت الصلاة، أنت بمحض مشيئتك واختيارك وإرادتك صلي، صليت تثاب، لم تصل، لم تصلي تعاق. وما ربك بظلام للعبد سبحانه وتعالى. هذه سورة خلاصة ما يدور حواليه كلام أهل العلم في هذه المسألة. فللعبد مشيئة واختيار لا يخرج عن مشيئة الواحد القهار سبحانه وتعالى. يبقى كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتابك، انت لا تقرأ، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، ليست لك حجة. فسارع إلى العمل، سارع إلى التوبة، سارع إلى الاستغفار، راجع نفسك. طيب، ما هي أنواع المقادير؟ المقادير خمسة، المقادير خمسة: اثنان مبرمان، وثلاثة معلقة، ما معنى مبرمة؟ مبرم يعني لا تبديل ولا تغيير فيها، قضي الأمر. هو التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ والميثاقي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بل، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد صححه الألباني: إن الله مسح على ظهر آدم فنثر ذريته بين يديه وخاطبهم قبلا، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فجعل فريقا إلى الجنة وفريقا إلى النار، كتب الله من في الجنة وكتب الله من في النار. وعندنا في اللوح المحفوظ مكتوب كل ما هو كائن، كل فعل، كل قول، كل خاطرة، كل ذلك كتبه الله سبحانه وتعالى ويقع كما كتبه الله. وتقدير ميثاقي أهل الجنة وأهل النار، هذا لا يتبدل ولا يتغير. عندنا التقدير المعلقة: تقدير عمري، تقدير حولي، تقدير يومي، وهذا ما في يد الملائكة التي الكتب الحافظة التي معها الكتب المطهرة، هذا يطلع عليه المخلوق. الملائكة مخلوقة بخلاف المبرم، لا يطلع عليه أحد. فالتقدير العمري الذي يكتبه الملك في بطن الأم للجنين، يكتب عمره وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهل السونار الآن يطلع على هذا؟ يقولون اطلعنا على ما في الأرحام، وهذه مكابرة. هل اطلعتم على عمره، على عمله، على شقاوته أو سعادته؟ لا، كذبتم. فيكتب الملك بأمر الله جلت قدرته هذا التقدير العمري لهذا المولود، والحولي في ليلة القدر فيها يفرك كل أمر حكيم. فسرى ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة بنسخ التقدير الحولي يعني السنوي في ليلة القدر، متى يولد من يولد، ويموت من يموت، ويسعد من يسعد، ويشقى من يشقى، ويفتقر من يفتقر، ويغتني من يغتني، وهذه الأمور كلها تكتب في هذه الليل. وهناك التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، يكون في صحف الملائكة مما يجري للناس في اليوم الواحد، الملائكة التي وكلها الله رب العالمين بأمر العباد. لماذا نقول بالتعليق والإبرام جمعا بين الأدلة؟ لأن عندنا الآن من أراد أن ينسأ له في عمره، يطلّه في عمره، فليصل رحمة. طيب كيف تجمع بين هذا وبين الأدلة؟ لما رأى آدم في ذريته بعد أن نثرها الله رب العالمين وضيئا، قال: من هذا يا رب؟ قال: داود ولدك. قال: كم عمره؟ قال: 40. قال: يا رب زده من عمري 60. ثم لما جاء ملك الموت يقبض آدم صلى الله عليه وسلم قال: بقي لي 60. قال: ألم تعطيها ولدك داود؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسي ذريته عليه الصلاة والسلام. طيب الآن كيف كان يعطيها أو لا يعطيها؟ كيف لو وصل رحمة يزاد له في عمره؟ نقول: هذا بالنسبة لي تقدير التي مع الملائكة المعلقة. فإذا وصل رحمه زيد له في عمره، فكان مع الملك أنه يموت ابن 60، فوصل الرحم فزيد له في عمره فمات عن 65، هو ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. آدم صلى الله عليه وسلم أعطى لداود 60 عاما من عمره، والله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أن عمر داود ليس هكذا، فيأتي آدم فينسى ويجحد ذلك فيقع ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. ولذلك القدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه. إذن ما هي أركان الإسلام الستة؟ الإيمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. قال المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه مرتبة الإحسان. مضى معنا مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة، مرتبة الإيمان بأركانه الستة، وهذه مرتبة الإحسان ولها ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فها هنا مقامان، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. المشاهدة ليست مشاهدة الله، إن الله عز وجل لا يرى إلا بعد أن نموت. قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى تموت، هذا مما خالف فيه أهل البدع قديما وحديثا، ونؤمن بما قال ربنا سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال رسولنا إمامنا صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي فإذا حجب أولئك في السخط لم يحجب هؤلاء في الرضا. أهل الجنة، نسأل الله الجنة ونعيمها بفضله ومنته سبحانه وتعالى. فالمشاهدة هنا مشاهدة أثر الصفات، انظر إلى آثار رحمة الله، هذا ينال العبد البصير الذي ملأ الإيمان قلبه، يرى آثار رحمة الله في خلقه، يرى آثار إحسانه، آثار عفوه، آثار منته، كرمه، هبته، قدرته، خلقه، رزقه سبحانه وتعالى. عندما تنظر إلى المخلوقين تتذكر عظمة الخالق جلت قدرته، وحينئذ تحبه وترجوه وتخاف من أليم عقابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن شاهد آثار صفاته جل وعلا أحبه لا محالة، وهو الودود، وسيجعل الذين آمنوا ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ود ليس كمثله ود، ود الوديد الودود سبحانه وتعالى. تحب الله سبحانه ويحبك، وإلا استبدل الله الناس فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالله عز وجل يحب ويحب، ليس كمثله حب، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جلت قدرته. فإن لم تصل إلى مقام المشاهدة فمقام المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك مطلع عليك. قبل أن تنظر نظره أسرع وأقرب إليك، قبل أن تسمع اعلم أن سمعه دونك قريب منك، قبل أن تتكلم انظر ألله أم لغيره، على سنن رسوله أم على سنن غيره، يسير المرء على قانون المراقبة فيحقق تقوى الله. فالتقي الذي يتخذ بينه وبين عذاب الله وقاية بأن يفعل المأمور وأن يترك المحذور، كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فمن أتى بذلك فهو العبد المحسن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، فإن الله يحب المحسنين. ثم قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور، وهذا نقف معه في المرة المقبلة إن أحيانا الله بفضله ومنته. وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.